إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها من خير ما تزود به المرء لعاجله وآجله، فاجعلنا اللهم من عبادك المتقين. أيها الناس، إن خير ما أنفقت فيه الأعمار وصرفت فيه الأنفاس الاشتغال بالعلم الشرعي الذي هو علم الدين، ومدارسة الكتاب والسنة، وحضور مجالس العلم والذكر لما في ذلك من أنس النفوس وراحة البال وطمأنينة القلب، إذ بالعلم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام والهدى من الضلال، وبه يقطع المرء سيره إلى الله عز وجل على بصيرة وثبات وطمأنينة قلب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولهذا فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سمع حديثه ووعاه وحفظه وبلغه كما سمعه بالنظرة التي هي البهجة ونضارة الوجه وحسنه وباهاؤه. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث أي من الخصال لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص لله، ومناصحة أئمة المسلمين، وملازمة جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث عباد الله لجلالته وأهميته رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا، وقد عده غير واحد من أهل العلم في جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين تضمن دعوة مباركة ميمونة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع حديثه فوعاه فأداه كما سمعه ولو لم يكن في فضل العلم وبيان شرفه، إلا هذا الحديث وحده لكفى به شرفا. فإن هذه الدعوة النبوية الكريمة متضمنة لجمال الباطن والظاهر، فإن النظرة وهي الحسن والبهجة ونضارة الوجه يكساه من أثار الإيمان، فأهل الإيمان وأهل العلم ترى وجوههم وكأن عليها النور، وكأن عليها النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بذلك كما يتضمن الحديث، كما يتضمن الحديث جمال الباطن، وهو ابتهاجه به وفرح القلب وسروره به. فالسرور في قلوبهم والبهاء والحسن على وجوههم، وهذه المكرمة أيها المؤمنون ليست إلا لمن حمل الحديث وبلغه للأمة وقرأ حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلم صلوات الله وسلامه عليه فوعاها وبلغها كما سمعها، فبلغها كما سمعها. وهذا الحديث تضمن أيضا ذكر ثلاث خصال، ثلاث خصال. هذه الخصال من أهم ما ينبغي أن يحملها المرء في قلبه، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذه الخصال تهذب بها النفوس وتصفصلح بها القلوب، ويقوم عليها دين الناس ودنياهم، وتنتظم بها مصالح الدين والآخرة، ألا وهي إخلاص العمل لله، والثانية مناصحة أئمة المسلمين، والثالثة لزوم جماعتهم، والثالثة لزوم جماعتهم. هذه الثلاث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان، حق لله وحق لعباده. فأما حق الله فأن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأما حق العباد فهو قسمان عام وخاص. أما الحق الخاص فمثل بر كل إنسان لوالديه والقيام بحقوق زوجته وأولاده وجاره، وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية ملازمة جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصام بهم بحبل الله عز وجل. فهذه الخصال عباد الله تجمع أصول الدين وقواعده. ثم إن هذا الحديث بين شيئا مهما لابد أن لا يغفل عنه الإنسان، وهو أن هذه الخصال الثلاث إذا كانت في قلب المؤمن فإنه لا يحمل الغلة والغش، ويكون قلبه سالما من مفسدات القلب وسخائمه. فإخلاص العمل لله عز وجل هذا أمر مهم، إخلاصه يمنع غش قلبه ويخرجه ويزيله بالجملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات الله عز وجل، فلم يبقى موضع للغش والغل والحقد. ولهذا قال الله عز وجل في حق نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء إنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص أيها المؤمنون، واحفظوا هذا، الإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان هو خاتم الأمان. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخصلة الثانية، ألا وهي مناصحة أولي الأمر أو مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغش إذ هي ضده. فمن نصح الأمة ونصح الأئمة بإخلاص لا يريد التشهير فقد برئ من الغل والغش والحقد. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخصلة الثالثة، ألا وهي لزوم جماعة المسلمين. وما أدراك ما هذا الأمر العظيم، فإن صاحبها بلزوم جماعة المسلمين، فإنه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، بخلاف من انحاز عليهم واشتغل بالطعن عليهم والذم والعيب لهم، كما هو فعل الرافضة والخوارج ومن كان على شكلتهم، فإن قلوبهم والعياذ بالله ممتلئة بالغش والغل. ولهذا فهم أبعد الناس عن الإخلاص، وأشدهم عداء للأمة والأئمة، وأشدهم بعدا عن ملازمة المسلمين، عن ملازمة جماعة المسلمين. أيها المؤمنون، إنه لن ينتظم للأمة الإسلامية أمر، ولن يرفع عنها ذل وقهر، ولا يصلح لهم دين ولا دنيا إلا إذا أخذوا بهذه الخصال، وأمسكوا عليها بقبضة الرجال، وعملوا بها في الحال والمحال. ورحم الله شيخ الإسلام لما قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها. ورحم الله أبا طالب المكي حين قال، وقد أورد هذا الحديث المتضمن لهذه الخصال الثلاثة، قال: فمن اجتمعت فيه فقد في زماننا صار من أولياء الله عز وجل. من اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا، وهذا قاله في زمانه يوم كان العلم رافع الرأس، وكان العلماء هم المقدمون، هم المقدمين. قال: من اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله. فليسأل عباد الله كل واحد منا نفسه وليحاسب على ذلك، هل جاهد نفسه في الاتصاف بهذه الخصال أو على الأقل ببعضها؟ هل شعر بتقصيره وتفريطه في الاتصاف بها وتحقيقها ليكون من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى وحده المسؤول والمرغوب إليه والمأمول أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا لبذل النصيحة للمسلمين أئمتهم وعامتهم، وأن يرزقنا لزوم جماعة المسلمين